إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدروس العلمية، وإن شاء الله نحاول الجدول بس يأتينا به أستاذ الشيخ محمد عشان نمليه على الإخوة، حيث نحن كما قلنا نحاول نركز أكثر في المجموع وفي الكتب الستة. فنسأل الله جل وعلا ييسر لنا إتمام هذه الكتب، نسأل الله في عليها أن يشكر لكم وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. فالله تعالى كما قلت لكم يميز بين طلبة العلم بالحرص، الحرص هو الذي يميز طالب علم عن آخر، ودايما اللأواء أو الشدة في بعض البلايا التي تأتي لتميز طلبة العلم بعضهم عن بعض. ولذلك لا يمكن أن الله تعالى يجعل من حرص لا كمن تهاون بحال من الأحوال. لما ابن عباس قال للأنصاري إليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس أتحسب أحد أن أحدا احتاج إليك فيما فيه من الصحابة؟ تركه وذهب يطلب العلم. هو لما توانى بعدها بقريب من السنين ينظر ابن عباس تلتف الدنيا بأسرها تلتف حوله وهو يعني غير معروف لهؤلاء، فنظر ابن عباس قال الحق كان مع ابن عباس، نادم ندما عظيما أنه لم يفعل مثل ما فعل ابن عباس. وهذا تميز بين طلبة العلم. اليوم إن شاء الله نكمل على المجموع. المجموع يعني سيكون إن شاء الله في يومين، وباقي الأيام مع الكتب الأساسية التي ندرسها هيكون فيها الكتب الستة، سواء البخاري كما قلنا والنسائي وأبي داود، من النسائي من البخاري من أبي داود، والمجموع أيضا في يومين. اليوم إن شاء الله نكمل على ما بدأنا في كتاب المجموع، بعدين بعد ذلك ندخل على صحيح مسلم، وبعدين نتكلم عن الإيمان. في المجموع احنا قلنا بأن الإنسان قال لا تصر الإبل، وأنها بيع التصرية محرم، وأن فيه التدليس، وأن هذا بيع بعيب، والبيع بعيب يرد البيع بالعيب. فتكلمنا على مسألة الاختيار أنه بالخيار ثلاث، وأيضا تكلمنا على مسألة الرد بالصاع يردها وصاع من تمر، وقلنا بأن المذهب يقول صاع من تمر المقصود به صاع من إيش؟ من طعام، ولكن ذكر التمر لأنه غالب قوت البلد، لذلك يقولون يعني يرد بغالب قوت البلد، هذا الذي قاله الشافعية. وبينا بأن كلام الحنابلة أرجح دليلا، أنهم قالوا نبقى مع النص وأن يردها ويرد معها صاعا من تمر، جيد. وبينا أيضا الخلاف في ذلك، يبقى لنا أن نفرع على ذلك فروعا. فإذا يعني اتفق بأن الشات لم تحلب، البائع زيد عنده شات أو عنده إبل، طبعا خلافا لداود الظاهري وعنده بقر، لأنه قال البقر لا يدخل في هذا الباب. ليش؟ قال أن النص يقول إبل وغنم فقط، فقال لما عنده إبل وعنده غنم أو بقر لم يحلبها، وافق أنه لم يحلبها قاصدا، لم يحلبها مدة من الزمن حتى انتفخت، حتى امتلأ الضرع باللبن. فلما انتفخت وامتلأ الضرع باللبن حسب المشتري بأن هذا حال هذه البقرة أو هذه الغنم أجلكم الله، فاشتراها على ذلك. فلما احتلبها بعد يومين بعد ثلاث رآها أنها ليست حلوبا، ولكن كثرة اللبن في الضرع كان لأنه توانى صاحبها في الحلب، وانتبهوا لم يكن قاصدا. فهل له الخيار في الرد أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول ليس له الخيار، ليس له الخيار لأنه لم يقصد ذلك. وده خلاف المعتمد. المعتمد عندنا في المذهب هو أن العقود على ظاهرها, العقود على ظاهرها, فإذا احتلبها فوجدها ليست حلوبا صارت تصرية. قصد أن تكون, قصد المرء التصرية أو لم يقصد, لكن هي عند التصوير الصحيح أنها إيش؟ تصرية. فقالوا يعني الوجه الأول قالوا لا خيار له, لأنها لأن عقد البيع لم يكن عليه في ابتداء العقد تدليس. ونحن نقول الرد أصالة بالتدليس والعيب, بالتدليس والعيب. قلنا العيب موجود والتصرية موجودة وهي ليست حلوبا, والتغريب المرء موجود, إذا المعنى موجود. فيكون الوجه الثاني, الوجه الثاني عند الشافعية وهذا الذي أدين الله به هو الصحيح, هو أن له الخيار, له الخيار بعد ثلاث, إن احتلبها فوجدها ليست حلوبا أن يردها. ليش؟ لأنها في نفس صورة الصورة التي صورها نسلم وقال بالرد, قال من اشترى مصرات محفلة. وهي مصرات ومحفلة, ما معنى المصرات والمحفلة؟ أنها ينظر الناظر إليها يحسب أنها من بأنها حلوب وهي ليست كذلك. فالمعنى موجود سواء هو فعل ذلك أو لم يفعل. الفارق بين الصورتين ما هو الفارق الكريم؟ لا, الاسم. الفارق الاسم, الفارق الاسم. من ربط أخلافها وجعلها مصرات فقد أثم, ومن لم يفعل ذلك لم يأثم. هنا ولم يأثم, لكن يبقى لنا الرد بالإيش؟ بالعيب. هذا عيب, الرد بالخيار, الخيار له بالعيب, لأن التصريع عيب كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التصريع بأنها عيب. يبقى الرد, الرد, الرد, الرد بالعيب خيار للبيع والمشتري. الغرض المقصود بأن الراجح الصحيح الذي يدين الله به الموافق للأدلة بأن له الخيار في ردها إلى البائع, وإن ردها ردها وصاعا من تمر. فرع على هذه الفروع من بيع التصرية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بوقت, وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصروا الإبل والغنم, قال فمن ابتعها فاحتلبها بعد ثلاث, طيب فهو بالخيار, إن شاء أمسكها وإن شاء إيش؟ وإن شاء ردها. لكن السلام خيره وحدد زمن الخيار ألا وهو ثلاثة أيام. طبعا الشيخ أبو إسحاق الإسفريني, الشيخ أبو إسحاق من الشافعية, يقول التعليل في ذلك بأن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاث. قالوا الحكمة من توقيت السلام بثلاث بأن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاث, يعني لو احتلبها في اليوم الأول لا يظهر بأنها ليست حلوبا. هو طبعا النقصان معتاد, معتاد النقصان, لو اللبن يعني كان فيه بعض النقصان فهو معتاد, فإن احتلبها في اليوم التالي أو الثاني أيضا الظن الغالب أن هذا معتاد, لكن في الثالث هنا يغلب على الظن أن هذا هو الحال أنها ليست حلوبا. قالوا بهذا حكمة في توقيت الثلاث أن التصرية لا تظهر غالبا عرفا عند الناس بالتجربة إلا بعد إيش؟ بعد ثلاث. لذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. لما قلنا هذا العنوان الرئيسي وهو أنها بعد ثلاث له الرد, يعني في الأولى أو الثانية يمهل, في الثالثة في اليوم الثالث يعلم, علم وغلب على ظني أنها مصرات وأن هذا عيب, فعليه أن يرد. فلو توانى عن الرد كان إيش؟ كان الأمر لازما, كان الأمر لازما. طب ليش يا كريم كان الأمر لازما؟ نتركك عشان أنت يعني ها ممتاز, لأن الصورة صورة رضا الآن كأنه راضي بهذا وانتهى الأمر, وإنما البيع عن تراضي, مفهوم؟ طب النزاع وين بقى؟ طب هذا باتفاق, وقلنا بأنه وقت ثلاث بأبي هو أمي. هو النزاع هنا بين ابن أبي هريرة وبين أبي إسحاق وبين غيره في الشافعية, هو أنه إذا ظهرت له التصرية قبل ثلاث فهل له الإمهال إلى الثلاث أم لا؟ هذه الصورة التي اختلفوا فيها فقهيا. إذا ظهرت التصرية قبل الثلاث, يعني في اليوم الثاني وهو يحلب تأكد أو غلب على ظن أنها إيش؟ أنها مصرات, فهل له الرد, يعني فهل له الإمهال إلى اليوم الثالث فيحتلبها ويرد بعد اليوم الثالث أم لا؟ طبعا ولا قال الأصل في الرد بالعيب على الفور, لأن الإمهال يدل دلالة على الرضا, وإن دل دلالة على الرضا فإنما البيع عن تراضي وانتهي. الإمهال يدل دلالة على الرضا, طيب, وإذا أمهل ودل على الرضا فإن الرضا هنا يلزم البيع فلا خيار. وأما مصعف قال النص ألزم والسنة أتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث, قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فهو بالخيار ثلاث بعد ثلاث احتمال بعد ثلاث، فهنا الامهال في النص كان بعد الثلاث. الحق اننا لو نظرنا للمعنى فكلام ابن ابي هريره فيه قوه، لان المساله انه ان علم العيب فلا بد بالرد على الفور، والمساله كانت التوقيت لغلبه الظن انه يظهر بعد ثلاث، انه بغلبه الظن ان هذا يظهر بعد ثلاث. هذا الاصل في هذا الباب. واما يعني اذا نظرنا الى النص الظاهر انه امهله الى ثلاث وان ظهر، امهله الى ثلاث وان ظهر، انا اركن للنص وان كان القوه في المعنى مع من قال كابن ابي هريره، مع من قال بان الاصل في الرد بالعيب الفوريه، الاصل في الرد بالعيب الفوريه، لكننا نقول النص الزم والنص أتبع. ما دام قد قام سلم بعد ثلاث يبقى هي أيضا ممكن نقول بأن الظن لا يتحقق إلا بعد ثلاث. يعني هو لو ظهر له بعد الحلبة الثانية أنها مصرات وليست حلوبا قد وقد، فنقول يتأكد الظن هنا بعد اليوم الإيش الثالث، ويكون له الخيار بالإمهال إلى اليوم الثالث، ولا نلزمه على الفور بالرد. يعني لو غلب على ظن كما كنا في مسألة في اليوم التالي بأنها مصرات قلنا له الإمهال إلى الحلبة الثالثة في اليوم الثالث، فيتأكد عنده الظن فيبقى على الفور أن يردها وصاعا من إيش من تمر. الفرع الثالث في هذه الفروع إن اشترى مصرات، اشترى مصرات او اشترى محفلة ثم جاء البائع فقال المشتري انتبه انتظر ستشتري هذه الشاة، قال نعم، تعجبك، قال نعم، قال بكذا، قال رضيت، قال اسمع انها ليست حلوبا، لما تراه ما تراه من لبن في الضرع انه ايش انه تصرية. يبقى هنا صاحب السلعة قد اظهر عيبها، صاحب السلعة قد أظهر عيبها فاشتراها ثم احتلبها يوما يومين ثلاث، فهل له الرد أم لا؟ مفهوم المسألة؟ يبقى هي تصرية بالعيب، تصرية، وقد صرح البائع بأن فيها التصرية، ولما أخذها واحتلبها تأكد عنده التصرية، فهل له الرد أم لا؟ يبقى الصورة ماشي، الصورة زيد باع مصرات وعمر قد اشترى المصرات، ثم قال زيد انتبه هذه الشاة ايش فيها التصرية، فأخذها فحلبها احتلبها اليوم الأول والثاني، وجاء في الثالث تأكد أنها ليست حلوبة، تأكد بالتصرية، فهل له الرد، له الخيار في الرد أم لا؟ هذه المسألة هل له الخيار؟ المسألة أيضا وجهان في المذهب. الوجه الأول لا خيار له، الوجه الأول لا خيار له، لأنه عند البيع حدث التراض، وقد أظهر له ما فيها، وقد أظهر له ما فيها، قال له بأن فيها إيش فيها العيب أظهر، وهذه بالضبط كأنه باع السلعة مع معلومية العيب، وهنا العيب وإن كان عيبا طيب فالرد فيه بالخيار، هو حق للمشتري، والمشتري أسقط حقه بالرضا بها على العيب، فلا خيار له، فلا خيار له، وهذا الوجه هو الأصح والأسد، لأنه قد أظهر وقد برئت ساحته وعلم الرجل بالتصرية وارتضى بها، ولما ارتضى بها قلنا إنما البيع عن تراض، والعيب الموجود العيب فيه حضر التدليس وهو لم يدلس قد صرح. الوجه الثاني في المذهب قال لا له الخيار في الرد. طب لما؟ قالوا لأن في وجهة النظر قد يقول له البائع هي مصرات، والمشتري له نظرة فيرد بالسلعة يقول هذا لا يفقه هي ليست مصرات، فيقول ولن تكون بالتحقيق مصرات إلا بتجربة، فأحلبها في اليوم الأول والثاني لعلها إيش لعلها لا تكون مصرات، لعلها تكون مصرات. فهذا هذه وجهة النظر في الوجه الثاني عندنا في المذهب بأنه له الخيار بعد اليوم الثالث، بعد احتلابها في اليوم الثالث، فإن وجدها مصرات رد بالعيب، وهذا ما قاله بعض العلماء عندنا في المذهب، وأنا أدين الله بالأول وهو الصحيح، لأنه المسألة مدارها مدار إيش؟ لأن المسألة مدارها مدار إظهار وعدم التدليس، وهو قد انتفى التدليس بقوله هي مصرات، بقوله هي مصرات، فقد انتفى التدليس هنا، فلا رد بالعيب. فالفرع الذي يلي هذا الفرع يبقى فرع هو على الظهور، الفرع الذي يلي هذا الفرع باع رجل مصرات ولم يظهر أنها مصرات، محمد أو قل عمير باع العبيد مصرات ولم يظهر أنها مصرات فأخذها. هو طبعا اشترى مصرات لأن عبيد قد ربط أخلفها، ربط أخلفها وجعلها مصرات وانتفخ الضرع، ونظر الرجل في امتلاء اللبن فقال هي حلوب فزاد في الثمن فاشتراها، يبقى عبيد ربط أخلفها وهذا اسم منه لأنها فيها التدليس والتصرية، واشتراها عمير اشتراها مصرات فاحتلبها في اليوم الأول فلم ينتقص، فاحتلبها في الثاني فلم ينتقص، فاحتلبها في الثالث فلم ينتقص، احتلبها دامت اللبن دام اللبن، لكنه اطلع اطلاعا خفيا بأنها مصرات، كأنه علم من بعض أقارب البائع أو من البائع أنه ربط أخلفه وأنها مصرات، لكن اللبن قد إيش قد استدام، فهل له الرد أم لا؟ مفهوم المسألة؟ الصورة مفهومة ولا غير مفهومة؟ طيب هل له الرد أم لا؟ اشترى مصرات قد ربط أخلفها عبيد وهو عمير، بعدما اشتراها وهي مصرات استدام اللبن معه، لم يظهر العيب ولا التدليس، لا الخيار أم لا؟ وجاء في المدى الوجه الأول هي مصرات، فالحكم فيها بأنه بعد الثلاث له الخيار أن يرد لأنها مصرات وهذا أصل النص. الوجه الثاني ليس له الرد، إذ الرد منوط بالتدليس والعيب ولا عيب، فإذا انتفى العيب انتفى الحكم. الوجه الثاني هو الأسد وهو الصحيح، لأن المسلم قال من اشترى مصرات وجعل الخيار له، لأن المصرات ستأشه التصرية ستزعجه، التصرية فيها نقص وفيها تدليس عليه، فهذا الذي يعني يجعل أو يشعل نار النزاع بينهم، فإذا حسم النزاع وحسمت المادة فلا إيش فلا خيار، الحق بأنه قد انتفت العلة علة التدليس لأن التصرية غير موجودة، يبقى إذن لا خيار لأنها ليست مصرات، لأن والحكم على المصرات، الحكم على إيش على المصرات. هذا بالنسبة للفرع الرابع. الفرع الذي يليه إذا اختار المشتري رد المصرات، اشترى مصرات محفلة طيب وحلبها في اليوم الأول لم يظهر، في الثاني ظهر بظن وغلب على الظن في اليوم الثالث أنها مصرات فأراد الرد، قلنا الحكم ما قاله ابن سلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من ثمر، ففي المذهب قال يردها وجوبا، يردها ويرد معها وجوبا صاعا من ثمر، قال ابن سلم فردها وصاعا من تمر، لكن المذهب تمسك بالروايات الثلاثة أو الأربعة التي جاءت في هذا الباب وهي متنوعة عن أبي هريرة عن غيره، ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من تمر لا سمراء، ردها وصاعا من طعام لا سمراء، ردها ورد مثل أو مثلي اللبن، قيمة اللبن يعني ردها ورد مثل أو مثلي قيمة المال. عندنا رواية خمسة والآن الرواية الأولى ردها وصاعا من تمر، الرواية المتفق عليها وهي أصول هذا الباب، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من طعام لا سمراء، لا سمراء إيش السمراء؟ القمح والحنطة، ممتاز الحنطة، ردها وصاعا من تمر لا سمراء، ردها ورد مثل أو مثلي قيمة اللبن. طيب عندنا في المذهب الأصل ردها ورد الصاع من تمر ما، ردها ورد الصاع من تمر ما، فإن تعذر عندنا في المذهب أقول الآن بتكلم، فإن تعذر ردها وصاعا من طعام غالب قوت البلد، غالب طعام قوت البلد، فإن كان غالب قوت البلد رد صاعا من إيش، إن كان غالب قوت البلد الحنطة رد صاعا من حنطة، إن كان غالب قوت البلد مثلا الشعير رد صاع من شعير، هذا في المذهب أنا بتكلمه الآن، وإلا فرد القيمة، وإلا فرد إيش فرد القيمة، قيمة صاع التمر، وهذه القيمة منوطة أو محدودة أو مضبوطة بقيمة صاع التمر من الحجاز، لأن كان في الحجاز صاع تمر الحجاز، يعني صاع تمر مثلا في مصر ثمنه أغلى وأعلى من صاع التمر في الحجاز، يبقى المقياس صاع تمر من الحجاز، هذا في المذهب، مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. خالف في ذلك ابن أبو ليلى ابن أبي ليلى الفقيه الكوفي، قال يرد قيمة اللبن، يرد القيمة اللبن. وداود الظاهري طبعا أبو يوسف قال يرد اللبن أو مثله، يرد نفس اللبن، فإن تعذر رد مثل اللبن. ومالك وافق الشافعي بأنه يرد صاعا من إيش؟ من طعام. والحنابلة قالوا لا رد إلا صاعا من تمر، لا رد إلا صاعا من تمر أو قيمة الصاع من تمر، أو قيمة الصاع من تمر. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الراجح صحيح في ذلك والحق هو أنه يردها وصاعا من تمر فقط. أما الروايات التي جاءت صاعا من طعام فهي مطلقة، صاعا من طعام لا سمراء، ثم جاء في رواية صاعا من تمر لا سمراء، نص واحد هو الآن، فيحمل الطعام على إيش؟ على التمر، والتمر هو غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة. فالشافعية لما وسعوا لكن هم قالوا الأصل في رد التمر، لكن أنا أقول لا رد إلا التمر، فإن لم يرد فالقيمة. الأصل في الرد رد التمر، يرد صاعا من تمر، فإن لم يكن رد قيمة الصاع من تمر، لا قيمة اللبن أو قيمة الطعام، رد صاع من تمر أو قيمة الصاع من تمر. هنا الشافعية اتفق مع الحنابلة في هذا الباب أنه عند الرد رد بالقيمة، يعني تحول الأمر. أنت عندك أصلا الأصل في رد الحق بأنه لابد أن إيش؟ يرده هو نفسه ذاته إن تواجد، وده صعب جدا ويتعذر في حالتنا. ليش؟ ليش؟ مين اللي يفسد؟ ما شربوش يا عم، سايبهم مجمدوا. ممتاز الاختلاط، النزاع موجود، لان في لبن له ولبن استحدث عند المشتري والخرج بالضمان، فغير مفصول. النزاع مادة النزاع موجودة، مفهوم ولا لا؟ فيبقى اللبن متعذر. طيب ان لم يكن نفسه يكون ايش؟ مثله، ان لم يكن فقيمته. هنا عندنا حالا سلم المسألة بأسرها وقال هذا الأصل ليس بأصل، الأصل صاع من إيش؟ من تمر. صار الأصل فامشي معه بقى الآن، إما صاع من تمر أو طبعا مثله، هي خلاص يبقى صاع من تمر بدل، يبقى لم يكن فإيه؟ فالقيمة. قيمة إيش؟ قيمة الصاع من التمر، قيمة الصاع من التمر. على تفصيل بقى في تفريع، إذا ثبت ذلك فعندنا تفريع على هذا الباب. إيش هو التفريع على هذا الباب؟ أمر عجيب، هو أنه قال إذا أراد أن يرد الصاع من التمر فلم يرد تمرا فرد القيمة، فقالوا هنا أحوال، عند رد القيمة الصاع من التمر بلغ إلى 50,000، والشاة اشتراها المرء ب40,000، أو قل صاع التمر بلغ إلى 40,000 والشاة ب40,000، فظهر بأن قيمة الصاع من التمر بكم في بلد مثلا التمر عزيز فيها، في روسيا، في في في بلاد التمر فيها عزيز، وكلما عز كلما على الساع. فقالوا صاع التمر، قيمة صاع التمر وما ما عنده الآن، قلنا له ردها ورد ورد وجوبا صاعا من تمر، فلم يرد صاع من التمر، قال ما عندي وما استطيع أن أتي به. قالوا قيمته، سأل عن القيمة فبلغت ثمن الشات، بلغت ثمن الشات. فهنا في المذهب قالوا وجهان، قالوا لا، لا يردها، لأنه بهذا يكون قد رد الشات ومعها شات، قد رد الشات ومعها شات. طيب، والوجه الثاني في المذهب هو المعتمد وهو الصحيح الراجح، ردها ورد القيمة لو بلغت فوق الشات، لأن هذا إيش؟ هذا أصل النص، النص قال ردها وصاعا من تمري، فأصول الشرع تقول صار الأصل التمر فلابد من رده، فإن لم يكن فإيش؟ رد قيمته، رد قيمته. لكنهم يعني هم يقولون طبعا الذين قالوا بأنه لا يصح، قالوا لا يرد إلا قيمة صاع التمر بالحجاز، مش عندهم بالحجاز، مفهوم؟ وبالحجاز يكون نادرا، وهذا فيه إضرار. والصحيح الراجع أنه يردها ولو بلغت الشات أو بلغت فوق الشات، الصحيح الراجع أنه يردها فيردها لو بلغت الشات أو بلغت فوق الشات. يبقى لنا فرع أخير بأنه اشترى مصرات وعلم أنها مصرات وحلب اللبن في اليوم الأول واليوم الثاني، في اليوم الثالث تبين أنها مصرات وبقي اللبن عنده، حفظ اللبن وأبقاه عنده، فبقي اللبن عنده وأراد أن يرد، فهل يردها باللبن؟ وهو المثل ده الأصل، وهذا قال ابن أبي ليلى، قال أيضا يوسف يردها يرد اللبن أم ماذا؟ قال اللبن عندي، فردها ورد له اللبن الذي احتلب، قال وتسامحت فيما عندي وأعطى اللبن، صح الرد أم لا؟ عارف الفقه ليس بأنك تقول لها وجهان، الفقه أن توجه الوجهين. طب نعم صحيح فيها وجهان، الوجه الأول الوجه الأول أن يكون له أن يردها ويصح له رد اللبن، إيه وجهة النظر عندهم؟ بس عنده نزاع، لأنه لما احتلب حصل إيه؟ ما لا أصلا بقى حسم المادة فيها دخول هنا، لا إيش هو المدخول اللي فيها؟ لا عند احتلاب اللبن لابد من النقصان، احتلاب اللبن من الضرر لابد فيه من النقصان، يبقى هنا قد أعاد الحق غير متكامل، يبقى نقص إيش؟ الحق، مفهوم؟ فهنا الوجه الأول الذي قال بجواز الرد مع الرد باللبن، قال هذا هو الأصل، رد إيش؟ رد ذات الشيء وهو موجود، أو رد المثل وهو موجود، لكنه إيه؟ فيه النقصان، فلابد من الإجابة عن هذه عن هذا النقصان. قالوا الإجابة أن هذا هو المعهود والمتعارف عليه، يعني هذا يقبله الناس لأن هذا هو العرف أنه مع الحلب يحدث النقصان. الوجه الثاني قالوا لا يرد اللبن حتى ولو كان مكتملا، حتى ولو كان إيش؟ فوق المكتمل، لأنه سيتسامح في حق والنزاع، عند النزاع قد سقطت. قلنا لا، لأن ما, ما, ما, ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا صار أصلا، ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا صار أصلا، فالأصل هنا في الرد أن يردها مع التمر، ولا إحالة على هذا الأصل، لا إحالة على هذا الأصل، لأن الشرع جاء حسم المادة. ونقول لمن يقول بأنه لو وجد ووجد زيادة أو نقصان ونقصان متعرف عليه، نقول هذا نادر، لأن إبقاء اللبن نادر، يعني لو قال أنا عندي المثل هو الآن والأصل، نقول له هذا نادر. وانت تنظر هنا لسماح لسعة الشريعة أنها ولو وجد وكان نادرا طرحت إيش؟ طرحت حكمه. ليش طرحت حكمه؟ لأن النادر لا حكم له، وأن المسألة على الغالب. غالب الناس لو حلب إيش بيفعل؟ إيش بيفعل؟ بيشرف ساعتها، إذا حلب بيحب، هو لا يحلب إلا ليشرف لا ليبقي، مفهوم؟ فالنادر هو الذي يبقيه بعد ثلاث. فقالوا إذن وإن وجد وإن كان نعم المثل أو, أو, أو, أو نفس ذات الشيء، لكنه ما كان نادرا فالنادر لا حكم له، ويبقى ما هو متفق عليه بين الناس جميعا وتتراضى به القلوب هو الصاع من إيش؟ من التمر، فلا يردها إلا بصاع من التمر. هذا مسألة التصريح. فننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى المسائل الكبرى في مسائل العيب، هل هذا عيب أو ليس بعيب، والرد بعيب، والكلام على خيار الشرط، وهذا إن شاء الله يأتي تفسيره بإذن الله. أي نعم، لكن عند القيمة قالوا قيمة تمر الحجاز لأنها الأصل. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.